海賊の同盟には裏切りがつきものよ。人を信じすぎるあなたには不向きかもしれない。 お前裏切るのか。 いや。 انا ترافي اسمع من بعد اسمي الخرافي لما شغل هنا المايك الكل يهرب مني لو حافي قالت لوفي وطاقمه والجمهور ما قال كافي بجلد ون بيس وكاتبه والعظم ما كان خافي لما تشوف لك طاقم لوفي بنطق فمك يا ربه بتشوف لك اكبر وعلم ممكن حناني تعشاه والشايب العظمي هذا ودي اعطيه على قفاه يبي يتامل سروال وهذا همه في الحياه وموقي ورا لوفي كيف يتواجه مع الشمس غبي من غباء رفع في الغباء الرانس وقبع اللي عليه لها سنين فيها ريحه لو تفعت تلقى البكتيريا تلعب بالريحه اقولكم مش فيه خلوني اكتب القصه بيد الاودا الكريهه الطاقم بيموت نصه يو ويل سي كثير ما اعطى الكاتب حصه برصه عشان قصه طاقم غبي خصه حيا رودا شو نسوي الان كل يوسف لو يمكن كيدو جيني وسط البحرية معتبر ثلاث سلوف راح ارسلهم كلهم لوسط القبر راح احكي لكم حكاية كذاب وبكاية وسب الله قل لي ويش يقدم من مزايا خفايا هذه الحكاية نفاية تغلب انفاية وعظم سوي روك ستار وعامل النفس دعاية مور تبي كيك والقصة هذي فيك ودي امسك مخه اودا واعمل له مساج وشيك لعله عسى يطلع مع شي هذا الكاتب ترافي احسن خلصونا طول راتب يا رودا وش نسوي الان يسأل بالله وش الحالة كاتب جايب لك باور رينجرز في الزبالة ولا نامي اللبس الجسم كابس تقدر توصفها لابسة بدون ملابس كاتب غبي ما ادري وش يبي ما حد يعجب بقصة راح فسخ بنات الفني سوي شقي ما في لبس بقي حتى اللي فسخه وشفوه يبكي بكية جد يا اخوان انا اقول لك ناس يطبلوا لك يبون يردعون نظريه بيطلعوا لك الكاتب اعطاه فرصه لجميع الشماتين جاب لك كم من رجل ولبسهم فساتين عندك روبن كل ما كبرت كل ما صارت قضى قصه مع الكاتب ضايعه شكلها تلعب غمار سبينا ون بيس بس انا نحب جد تراها لي يا اخوان احد فيكم مره شد حيا رودا وش نسوي الان كل يوسف اللي انت حسبه كلنا جنان One piece احسن انمي One piece ما في زيه ولا اقول لك كنسل.